لا تسالم. كلمات الشاعر مسعود المقبالي، الحان حمد المقبالي، أداء فرقة الطرب الحربية. لا تسألنا عن حالتي وعلومي الحالة دونك يا مودشي، لا تسألنا عن حالتي وعلومي الحالة دونك يا مودشي، في غيبتك عبر سبيل عشومي بالبوضة بلين الهير والعين. لا تسألنا عن حالتي وعلومي الحالة دونك يا مودشي، في غيبتك عبر سبيل عشومي بالبوضة. فرقة الطرب الحربية. وزلت طريق تبيل ومزعومي عليك شوق شاغل الخطين، طيرت لي من جبن عيني نومي حان الصباح ولا غضت عين. وزلت طريق تبيل ومزعومي عليك شوق شاغل الخطين، طيرت لي من جبن عيني نومي حان الصباح ولا غضت عين. لا تسالم.